احنا نقف على هذا الباب ونشوفه ان شاء الله المجلس القادم ونشوف ايه الاسئله. دلوقتي المجلس احنا كنا بنعمله في الشتاء على 5:30 اظن، مش كده؟ وكانت المغرب بتبقى على 5، كنا بنيجي الساعه 5 نصلي المغرب ونبدا 5:30. دلوقتي المغرب بقت على 6:30 ل 5 تقريبا، وكل مدى بتتاخر مجالس. طبعا احنا في الصيف من غير الشتاء بنأخرها، خصوصا بعد تقديم الساعه، فبنخليه الساعه 6 بقى، مش كده؟ لان انا جيت النهارده الساعه 5:15، ما لقيتش حد غير 3-4 انفار هنا، فضلت قاعد كل شويه ابص من الشباك الاقي الناس ما جاتش، مع ان الاستاذ مختار قلنا له 5:30 على اساس ان لسه ما حددناش، فنزلت 6:15 لما لقيت يعني 5:06 ولا 10 ماشي، فبتهيألي نخليها 6 ولا ايه؟ مش كده برضه؟ يبقى ان شاء الله الدرس هيبدا الساعه 6. نعم. سؤال: هل يجوز لي ان اخرج زكاه مالي في مساعده اخ في الله فقير يريد الحج هذا العام؟ ما فيش مال، بس ما يكونش عليه ديون وحاجات زي كده ومش لاقي ياكل، بقى انت حججه، لان الحج يسقط عنه بعدم الاستطاعه. يعني ربما فلوس الحج دي يكون هو اولى بيها في انه يكسي ولاده مثلا، ها؟ المساله هو اللي يقومها، هو صح الاخاك في الله ده هو اللي ايه؟ اللي يقومه. يعني لو انت عاوز تعرف وتساله تقول له لو ربنا رزقك ب 3000 4000 5000 جنيه تحج ولا تعمل ايه؟ هيقول لك احج ايه؟ ده انا غلبان، احج منين واجيب منين؟ ده انا البت عندها مش عارف ايه، هتتجوز مش عارف اجهزها، والوليه عيانه مش عارف اعالجها. فهمت؟ الكلام ده لو هو مش محتاج لانه ياكل ويلبس ويشوف عياله يبقى يحج، لكن ما دام معهوش حج تسقط عنه الفريضه. يعني لا يكلف الله نفسا الا وسعها يا جماعه. في ناس كتير بتجيلي يقول معايا 500 جنيه معايا 1000 جنيه محوشهم هبيع مش عارف هعمل ايه. طب ليه كل ده؟ ليه؟ ملوش لزوم. ربنا قال من استطاع اليه سبيله. ها؟ نعم. سيده في 55 من عمرها ارادت ان تتوب الى الله وترتدي الزي الإسلامي لأول مرة في حياتها، فهل ترتديه أم أنها تعتبر من القواعد من النساء التي لا يرجون النكاح؟ لا ترتديه طبعا، خصوصا أن ربنا حتى في مسألة القواعد قال وأن يستعففن خير لهن، حتى في القواعد قال وأن يستعففن خير لهن. وبعدين مع الزمن اللي احنا فيه ده والسن ما بيبانش والشعر بيسرح معرفش ازاي وكلام من ده، وكمان تبعدي عن نفسك الشبهه وبعدين يبقى شكلك كده احسن قدوه، لا لازم ترتدي لازم. نعم. لماذا سميت الكعبه بهذا الاسم ومتى بنيت؟ الكعبه طبعا بنيت امتى ولماذا سميت بهذا الاسم؟ نرجو انك ترجع للتفسير بتاع الايه اللي موجود وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، عندك في سورة البقرة هتعرف إن الكعبة بنيت من قبل خلق آدم، أول بيت وضع للناس، يبقى لم يضعه الناس وإنما وضع لهم. نعم. سؤال: هل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا عمل بهما الرجل بدون أن يطبق ما يقوله على نفسه ولكنه يحاول ذلك قدر ما استطاع، هل يجوز أم لا؟ يجوز. أنا قلتها برضو، قلتها في خطبة من الخطب، وقلتها أنه يتناهى العاصون عن المنكر برضو. يعني واحد بيشرب خمرة ويقول للتاني بيشرب خمرة يقول له بطل، يقول له طب ما تبطل انت، يقول له ما عايزين نبطل سوا، هيقول له كده. يعني ينهى بعضهم بعض. ولذلك يمكن دي لما تيجي الخطبه الجايه ان شاء الله وتسمعها هتفهم، لان اظن احنا واقفين على ولا احنا قلناها ولا ايه؟ مش عارف. يعني كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. ها؟ لسه هنيجي عندها ضروري ونقول ايه؟ كن الكلمة والتعبير لا يتناهون عن منكر فعلوه، إذا الناهي والمنهي مرتكبون المنكر. خدت بالك؟ لا ينهون عن المنكر، يبقى الناهي هنا لا يرتكب المنكر، لكن التناهي تفاعل، أنا أنهاك وأنت تنهاني. فإذا كانوا يتناهون عن منكر يبقى ده بينهده وده بينهده، يبقى الاثنين مرتكبين للمنكر. وبعد وبالتالي لا يشترط في الناهي عن المنكر أن يكون مقلعا عنه، لا يشترط. إنما لو تناهى الناس عن المنكر رغم ارتكابهم إياه مصيرهم يقلعوا. فهمنا؟ نعم. ولذلك من أكبر الذنوب إن واحد يقول لواحد اتق الله يوم يرد يقول له اتقه أنت، من أكبر الكبائر والذنوب. اتقيه أنت، يا خبر اسود، كلمة فظيعة، نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنها فظيعة وخطيرة. إنما لما يقول لك اتق الله تقول إيه؟ آمنت بالله، آمنت بالله. لكن اوعى تقول له اتقيه أنت، اوعى تقولها. كلمة فظيعة من الكلمات اللي تلقي في، والعياذ بالله. نعم. في حد شرب الخمر عند دراسته في رمضان تعرضتم فضيلاتكم لحادثة سيدنا عمر، وكيف كان الضرب بالجلد 80 جلدة في عهده؟ والسؤال أن حد شرب الخمر من الأحكام القطعية التي لا يجوز للحاكم زيادتها أو نقصها، والحد 40 جلدة، فإذا قلنا 40 حدا و40 تعزيرا فمعنى ذلك خرجت عقوبة شرب الخمر من الحدود، أو إذا اعتبرت من الحدود فكيف تجتمع عقوبتين أحدهما حدا وأخرى تعزيرا عن فعل واحد مما يخالف قواعد العدالة؟ لا، ما يخالفش قواعد العدالة، إنك أنت ما فهمتش برضو الموقف. زي ما إحنا قلنا، إحنا لما قلنا انه قالوا 80 حد دي اراء، وقالوا 80 حد ليه والحديث بيقول 40؟ قالوا لانه لما كانوا بيضربوها ب40 اللي بيضربوه بيه بروحين، مش قلنا كده؟ بروحين، يبقى كان الجلده مشقوقه شقين، لما بيضرب بالشقين يبقى ضربتين مش ضربه واحده. بدليل نخذ بيدك ضغطا فاضرب به، قلنا ان 100 عصايه بضربه واحده تبقى 100 جلده، مش كده برضه؟ ان كل عصايه ضربت. فقالوا ان الحد 80 مش 40، لانها كانت مشقوقه. ها؟ اللي بتضرب بيها الجريد، النخل ده اللي بتضرب بيه، ما كانوا بيضرب بالجريد، الجريده مشقوقه، ما دام مشقوقه يبقى بيضرب ضربتين، في الضربه ضربتين، يبقى 80 حد. ده راي اتقال. الراي اللي اتقال انه العقوبه كلها تعزير، احنا قلنا برضه قلنا ان العقوبه كلها ايه؟ تعزير، ما فيش فيها اشكال. يبقى دول الرأيين دول ما فيهمش اشكال. اذا كان تعزير كلها تعزير ما فيش فيها اشكال، يبقى ممكن النهارده ما نعملش عقوبه شرب الخمر ايه جلد، نعمل عقوبه شرب الخمر سجن. ممكن ما دام تعزير بقى الحاكم مفوض انه يعمل في العقوبه زي ما عاوز، يعملها سجن، يعملها جلد، يعملها قتل، يعملها نفسي، يعملها زي ما عاوز. ها؟ ماهيش حد من الحدود، يبقى ما فيش اشكال في انه بيجلدوا 80. واذا كانت العقوبه حد والحد 80 لان الجريده كانت مشقوقه 2، يبقى عندناش اشكال برضه. خلاص. الاشكال يجي امتى بقى؟ لما كانت العقوبه حد 40 وزود عمر عمل التعزير 40 بقوا 80. احنا قلنا ان التعزير مطلق لولي الامر، وقلنا في التعزير لو رجعت لها، ما انت الموضوع كله ككل لازم تقراه وتدرسه وتسمعه كله. لما جينا اتكلمنا في التعزير قلنا انه تعزير ذوي الهيئة يختلف عن تعزير العوام. فاكرين ولا مش فاكرين؟ مش كده؟ كويس. في الحالة دي بقى لما يبقى الحد 40، يبقى القانون اللي هيصدر انه حد شرب الخمر 40، خلاص. ايه بقى التعزير؟ واحد شرب وجه مسكناه وطلع انه لاول مره يشرب وضحكوا عليه اصحابه وسقوه 40 وخلاص. اللي ضحك عليه بقى واللي بقى حريف واللي كل ما يروح يسكر ويجيبوه وما اكثر ما ايه ما يؤتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم زي صاحبنا ده اللي قالوا عليه. يبقى في الحالة دي 40 جدة ما تنفعش، اديله 80، 40 حد و40 ايه تعزير. انت ما بتجمعش من عقوبتين، انت بتديله عقوبة للجلد وزي العائد، زي مثلا السبعة الاولى والسبعة التانية والسبعة التالتة، بتضاعف العقوبة. ما متضاعفش الحد، لانه من المعلوم انه الحد 40، ما زاد عن ذلك تعزيرا. ممكن بقى التعزير يبقى ايه؟ يبقى 60، يبقى تديله 60 جلدة بس، 40 حد و20 ايه تعزير. خلاص فهمنا ولا لسه؟ ما فيش فيها بقى جمع عقوبات ولا حاجه. زي ما نقول بتصلي الظهر 4 ركعات، وبعدين تصلي ورا منه سنه ركعتين، وبعدين ركعتين، وبعدين ركعتين، تصلي مزعج، بس اوعى تلحق السنتين دول بالاربعه دول. فهمت؟ بنقول الاذان الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله، خلص الاذان. كل قول بقى وصلي اللهم على محمد النبي الامي، قول زي ما انت عاوز، لكن لا تلحقه بالاذان. ده الاذان، ده ايه؟ دي صلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. ما تقولش ان الصلاه على النبي اللي بعد الاذان دي من ضمن ايه؟ ما تقولهاش دي. فخلاص، فكذلك احنا بنقول الحد 40، ما زاد عن ذلك ايه؟ تعزير. ان شئت فعلت، وان شئت لم تفعل، وفي الوقت نفسه ان شئت زدت وان شئت نقصت. يبقى التعزير 40، ممكن يبقى 30، ممكن يبقى 10، ممكن واحد نعزره ب 10، واحد نعزره ب 50. واضح؟ الامر بالتعزير، وزي ما قلنا عقوبات التعزير مهمه جدا. ليه؟ لان في جرائم كتير تختلف باختلاف الازمنه، وتختلف باختلاف الامكنه، وتتنوع، ويتنوع فيها الناس. يعني السيب او المحصن الزاني بترجمه خلاص، ما هي اي عقوبه واحده والى الابد وخلصت، مش هيرجع لك تاني، مش هيرجع لك تاني. الزاني اللي هتجلده ده علنا امام الناس كلها 100 جلده، الناس كلها عرفته، ده محدش هيجي جنبه. حتى لو واحده ست بتبيع طماطم راح قال لها اديني طماطم، ما عنديش ما عنديش، روح اشتري من غيري، مش عايزه تقف مع حد تتكلم معاه، ما هو خلاص هيشبهها، هيقع تاني فين؟ يعني السارق اللي قطعت ايده اذا عاد هتقطع ايده الثانيه. يعني الحدود والعقوبات وما الى ذلك يعني مانعه رادعه ساجره. اما التعازير فعقوبات لجرائم مش باينه وبتتجدد، زي ما قلنا التزوير في الاوراق الرسميه ما كانش موجود، ما كانش موجود زمان. الرشوه بالاسلوب اللي موجود، الاكراميات والحاجات دي ما كانش موجود، حاجات كتير مش موجود. فالتعازير باب كبير جدا مفتوح على مصراعيه لصلاح المجتمع. المهم فيه العداله الشامله، ده المهم فيه، وان يكون للصالح العام. نستكمل إن شاء الله بعد صلاة العشاء الأسئلة اللي معك. سؤال: هل يجوز صيام الستة أيام من شوال قبل قضاء ما فاتني في رمضان؟ يجوز، يجوز، لان اللي فاتك في رمضان او اللي فاتك في رمضان نتيجة الدورة الشهرية او الرضاعة او الى اخره ممكن قضاءه طوال السنة. هل يصح زيارة المقابر يوم العيد؟ اي ده لازم، مش يصح ماله، ما يجرى ايه؟ يجوز طبعا زيارة المقابر يوم العيد، يعني يستحب ذلك. انتوا عارفين شرع تشريع الصيام او سنة الصيام في الست ايام دي سنها النبي صلى الله عليه وسلم ليه؟ الناس بتطلع من رمضان ايه؟ حرمان، حرمان. بيطلع عاوز يعمل ايه بقى؟ عاوز ياكل كل حاجة وعاوز يعمل كل حاجة، محروم، فبيطلع زي الوحش. فصيام الست ايام من تاني يوم العيد يربطوه. عشان كده انا بحب قوي ان الستة يبقوا متصلين ويبدأوا من تاني يوم العيد، احب للناس كده. فده الهدف، ده ايه الهدف. نعم. عرفنا ان الستر في الحدود اولى، سواء ستر المسلم على نفسه المسلم على أخيه المسلم. والسؤال: هل ينسحب ذلك الحكم على ستر المسلم على غير المسلم سواء من أهل الكتاب أو غيره؟ ما فيش شك أنه المسألة كلها متوقفة على إشاعة الفحشة. هو الستر على المسلم مطلوب عشان إيه؟ عشان عدم إشاعة الفاحشة بين المسلمين. هذا الأمر لا ينطبق على غير المسلم، هذا الأمر لا ينطبق على غير المسلم. من ستر مسلما، ما قالش من ستر إنسان. يعني أهل الذمة أموالهم ودماؤهم حرام، لكن ما احناش مأمورين بالستر عليهم. احنا مأمورين بالستر على مين؟ على المسلمين، عشان ما يتقالش المسلمين بيعملوا، المسلمين بيعملوا، المسلمين بيعملوا. ولذلك هتجد انت الناس عملت تشوه صورة الإسلام وتشوه صورة المسلمين، مش كده برضه؟ فدي إشاعة للفحش. احنا فالستر على المسلم مش على غير المسلم. نعم. المسلمة في البوسنة والمغتصبة إكراها، ماذا تفعل في حملها قبل أن تدب فيه الحياة وبعد أن تدب فيه الحياة؟ ممنوع الإجهاض، الإجهاض ممنوع حتى وإن كان الإجهاض سفاحا، إن كان الحمل سفاحا ممنوع. بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما راحت له الست كان ممكن يرجمها وهي حامل لسه في أولها، هي لسه لا نفخ روح ولا زي ما الناس بتقول، يعني زي ما انت عاوز تقول في سؤالك، لسه ما تنفخش فيه الروح. مغتصبة ما فيش 3-4 أيام والحمل لسه ما كملش في شهر. طب ما الست اللي راحت الرسول لك كانت أولى انه يرجمها، هو ده بقى مش هيجهضها، ده هيرجمها. فإذا رجمها وهي حامل ماتت باللي في بطنها اللي هو ابن حرام وخلاص وخلصنا. لا، ده أمر يؤجل لحد ما تولد، مش بس كده، وتفطم الرضيع، لأن الرضيع ملوش ذنب. فلا يصح الإجهاض مطلقا حتى إن كان الحمل سفاحا، لا في أول يوم ولا في تاني يوم ولا ما نعرفش. إحنا نفخ الروح ده مش شغلتنا، إحنا مالنا، إحنا إيش عرفنا؟ إحنا ربنا بيقول نطفة علقة مضغة مخلقة غير مخلقة، هو بيحدد ترتيب الخلق كإعجاز، إنه يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ده إعجاز ودليل على نبوته صلى الله عليه وسلم، لما يجي علم التشريح يثبت ان هو ده الترتيب. فاهمين؟ بس كون بقى يقول النبي صلى الله عليه وسلم انه نطفة 40 يوما وعلقة 40 يوما، ده حاجة بتكبر وبتتغير من نطفة العلقة فيها روح، ما ايه الروح اللي نفخها فيه ربي ده؟ مش عرفنا. طب هو النبات اللي بينمو ده فيه روح ولا مفهوش؟ ما انا مش عارفين ايه الموضوع. فما نقدرش نقول الإجهاض يسمح به إمتى وما يسمحش به إمتى. الإجهاض ممنوع شرعا وقانونا. نعم. رحلة حج تغادر القاهرة إلى المدينة المنورة مباشرة وتقيم بها 5 أيام، ثم تسافر إلى جدة وتقيم بها 5 أيام أيضا، بعد ذلك يتم الإحرام من جدة والدخول للحج قاهرة. غلط. اللي هيحرم من جدة يبقى تخطى الميقات بلا إحرام، يجب عليه الهدي الفدو، يعني لأنه تخطى الإحرام. أنت رايح تحج وراح المدينة، بعدين هتقعد في جدة 5 أيام، بعد تحرم من جدة، إيه المناسبة؟ ليه؟ لا. نعم. صاحب هذه الرسالة يقول: أعمل في مؤسسة قطاع خاص، أحيانا يعطوني فلوس لأعطيها لأناس معينين هي في الأصل رشوة بدعوى أنها إكراميات، فهل أكون أنا الرائش المذكور في الحديث؟ وماذا لو رفضت؟ فسوف أكون مهددا بالفصل من وظيفتي. لا ما أعرفش، مش مفروض أنك أنت تتعاون على دفع رشوة. هم بيقول لك دي إكرامية، أنت بتحللها وبتقول دي رشوة، على أساس إيه؟ بدم بقى أفتت وعرفت أن دي رشوة مش إكرامية، يبقى ما يصحش أنك تدفعها، يبقى مصحش انك تفعل. تهدد بالفصل، طب ما تفصل، طب اعمل لك ايه؟ مفيش مبرر لارتكاب المعاصي والكبائر والحاجة، مفيش مبرر. الرزاق موجود، زي الست اللي بتقول ان جوزها حلف عليها يمين ومحرمها عليه لو لبست، تعمل ايه؟ بقول لها ما تخرجيش من بيتك، خلاص مش عاوزك تلبسي، يبقى ما تخرجيش من البيت، خليك في البيت لحد ما تموتي. لو حلف عليها بقى ولا لا لازم تخرجي، ولو لبستي هطلقك، تعمل ايه؟ تطلق. عندها 9 عيال، ان شاء الله يكونوا 19. لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. نعم. في حديث اليوم عن احد رقيق عمر بن الخطاب الذي افترع الفتاة من الخمس، وشرحتم ان الخمس لله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، وذلك في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما في عهد عمر وبعد وفاة الرسول، أين يذهب الخمس الذي لله ولرسوله؟ الحاكم بيقرره، بيروح لبيت المال على طول. عشان كده قال لله ولرسوله يروح لبيت المال. لكن اذا كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذريه موجوده متيقن منها فهي ذريه رسول الله. انما كمان حتى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الخمس والخمس مردود عليكم، ما كانش بياخده، كان بيردوا على الناس، كان بيردوا على الناس. نعم. هل يجوز ان تعطي الوالده العجوز المريضه لابنتها مبلغا يعادل مصاريف اداء فريضه الحج كي تحج لها بعد وفاتها، حيث انها لا تستطيع ترك امها دون رعايتها الان؟ نعم يصح ذلك. نحن في شركه صغيره نقوم بتوزيع منتجات احدى الشركات الكبرى، وقد حضر الينا مندوب مبيعات احدى الشركات الكبيره ومعه امر توريد باسمنا وبمبلغ كبير، وقد لمح تعريضا انه لولا مجهوده في اقناع شركته باصدار امر التوريد لنا لكان من نصيب غيرنا، مما يشير الى انه يطلب ان يكون له عموله على كل امر توريد، فماذا نفعل؟ شركه كبيره وشركه صغيره، شركات حكومه دي ولا شركات قطاع خاص؟ ما قالش مش كده؟ اذا كان الشركات حكومه يبقى تروح تبلغ عنه على طول وتعمل له كمين في الرقابه الاداريه وتوديه في 60 داهيه انه حرامي. اذا كان شركات قطاع خاص قول لصاحب الشركه. مسائل ما تتسابش دي، حاجات ما تتسابش دي. النصب والاحتيال والسرقه والرشوه والحاجات دي كلها كترت قوي. كترت ليه؟ عشان احنا ساكتين عليها، عشان بنحللها، عشان بنسميها بغير اسمها، عشان زي ما ده بيقول لك بيقولوا اكراميات هي رشوه لكن بيقولوا عليها ايه؟ اكراميات. وخايف لحسن انفصل، ده خايف وده خايف. مش مظبوط الكلام ده. يعني انا بنصح اللي بيقول لك اكراميات ورشوه ده اذا كان بيدي الفلوس دي لجهات حكوميه وموظفين حكومه يروح للرقابه الاداريه موجوده عند الترميه اهي. عند الترميه بتنادي بتقول يا جماعه يا اللي عاوزين الصحه والحق. موجوده في الازاريطه هنا على الترام. يروح يقول لهم الحكايه كذا كذا كذا كذا ويبلغ. يروحوا عاملين كمين وماسكين الراجل ويقول لهم بس ما تقولوش اصحاب الشركه ان انا اللي بلغت. خلاص. ولا يتفصل ولا حاجه، عايز بس يحط الحق في نصابه. كده مش مظبوط يا جماعه، السكوت على الحاجات دي مش كويس لانها بتضرنا كلنا وبتضر اولادنا بعدينا. ما هو مش عارف يطلع البطاقه. عيل من اولادي عاوز يروح يعمل بطاقه مش عارف يطلعها. ودته جابته ودته جابته ودته جابته ودته جابته وما دفعش وهكذا واتخانقنا وعملنا مفيش فايده مفيش فايده. واخيرا طلع في الجنان انها اتمسكت لانها بتطلع بطاقات لناس مش عارف ايه بفلوس ايه في المنتزه. القضيه منشوره في الاهرام. الموظفه بتاعت المنتزه بتاع السجل المدني القسم المنتزه. ما لا مش عاوزين ندفع رشاوي علشان ما نتعبش وعشان ولادنا ما يتعبوش. نعم. عند اداء العمره في رمضان الماضي قام البعض منا باداء اكثر من عمره بالاحرام من مسجد التنعيم، الا ان علماء السعوديه يا سيدي دي اراء ومذاهب وافكار. اللي عمل ما ربنا يبارك له وربنا يتقبل منه. يعني ما يجراش حاجة. يقولوا ما تعملش عمرة ورا عمرة ما تعملش عمرة معرفة. يعني ما انت بتطوف الكعبة وبتسعى جرى ايه يعني؟ ايه جرى؟ ايه اللي جرى يعني؟ هيحصل ايه؟ عملت عمرة امبارح وجيت النهاردة طلعت التنعيم عملت عمرة. يقول لك لا ده عشان مش عشان انت عملت خلاص لا صح اعمل اكتر من عمرة مش عارف سفرة واحدة ولا مش عارف يعني. أنا ما بحبش النهي عن الطاعة. ها؟ ما بحبش النهي عن الطاعة. واحد بيقرأ القرآن لأبوه تقوم تقول له لا ما ينفعش مش هيوصل، ما تسيبه يا أخي. ما نفعش أبوه هينفعه. ما بيوصلش لأبوه، على الأقل هيتعلم يمسك المصحف. هو ربنا في حاجة تضيع عنده؟ إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل. مش كده ولا إيه؟ ها؟ نعم. إيه ده بقى؟ ده كتاب ولا بقى مذكرات ولا إيه؟ دي الأسئلة اللي جاية من بالبوسطة. تقول أعمل خادمة بالمنازل لأستطيع تربية إخوتي بعد وفاة والدي وأنا حاصلة على دبلوم التجارة الثانوية، وأحيانا أعمل عند أسرة مسيحية لكنهم على مستوى أخلاقي ممتاز ويعاملونني معاملة طيبة، وأخاف أن يكون هذا العمل عندهم حرام. يصح للمسلم أن يعمل أجيرا عند المسيحي، كما يصح للمسلم أن يستأجر مسيحيا. يصح، مفيش حاجة بدل. نعم، يعني واحد مسلم فتح أجزخانة جاب واحد مسيحي يشغله، أو واحد مسلم راح اشتغل عند أجزخانة صاحبها مسيحي، مفيش بأس، مفيش حاجة بدل. نعم. شاب بيقول إنه عنده 21 سنة، طالب بالسنة النهائية بالجامعة، شكله غير طبيعي بسبب غلظ الأطراف، يقول نظرات الناس تعذبني ولذلك أكون دائما بمفردي وأخاف من مخالطة الناس. يسأل هل في الدين علاج لهذه الحالة؟ الرضا بقضاء الله تبارك وتعالى والاستسلام لقضائه، ورب دارة نافعة ومحدش يعرف، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. المهم أنك أنت مالكش ذنب، ولازم تستشعر أن ربنا هو اللي عمل كده، وربنا حر في خلقه، وأنت خلق الله، أنت خلق الله، فلازم ترضى بهذا وتختلط بالناس وما تعقدش نفسك ولا تسيبش حد، ما تسمحش لحد كمان انه يسبب لك في اي حرج. شيء طبيعي، ربنا خلق ده قصير وخلق ده طويل وخلق ده مناخيره كبيره وخلق ده ودانه كبيره، والمعايبه على خلق الله فظيعه خطيره. نعم. يقول اعمل بشركه منتجه للاجهزه الالكترونيه، وشركه تبيع للعاملين أي منتج بسعر تجاري وبالتقسيط على 3 سنوات، وقبل أن يشتري العامل المنتج يكون قد اتفق على بيعه بسعر أقل بكثير الكثير عن السعر الذي اشترى به، ويحصل على الثمن المتفق عليه من المشتري الخارجي حتى يسدد المقدم للشركة ويصرف الجهاز ويعطيه لصاحبه، ثم يسدد هو الباقي بالتقسيط. ما رأي الدين في ذلك؟ أنا لا أوافق على هذا، وهو دي من ضمن الحيل اللي بيسموها حيلة مخلصة من الربا، بيع العينة نوع من الأنواع اللي أنا لا أوافق عليها، واللي بعض الأئمة ما بيوافقش عليها، فهو نوع من أنواع التخلص من الربا، حيلة، وبتحصل بقى مع نفس الشخص ممكن، بمعنى أنك أنت بتروح للراجل تقول له العربية دي بكام، يقول لك ب100,000 جنيه بالتقسيط، تقول له اشتريت، وبعدين تقول له تشتريها مني بكام، بكاش، يقول لك ب80,000 جنيه بعت، يبقى انت كده اديته 20,000 جنيه، مش كده برضو ربا فايدة. هو ده اسمه بيع العينة، ده نوع من انواع التحايل على الربا. نعم. تقول صاحبة هذه الرسالة: أخي كان في ورطة مالية وطلب مني حولي ذهب من ممتلكاتي، واتفق على أن يرده لي ذهبا أيضا وليس مال، فما حكم الإسلام في ذلك؟ ممنوع، الذهب بالذهب ربا، إلا هاء وهاء، وزنا بوزن، مثلا بمثل، سلم واستلم، إيدك في إيدي، ما يصحش. إنما اللي يصح في دي إنك أنت تبيعي الذهب وتديله فلوس، لما يجي يرد يرد فلوس، يرد فلوس. نعم. هل الحد على من استكره الأمة سواء كان محصنا أو غير محصن هو الجلد في الحالتين؟ لا لا لا طبعا لا لا، ازاي يعني اذا استكره او الى اخره؟ ارجع بقى للحدود اللي احنا درسناها، هتجد ان عقوبة الزاني المحصن الرجم، عقوبة الزاني غير المحصن الجلد. نعم. يقول: توفي والدي في تدريبات حرب 73، ومنحت الدولة ابنه تعويضا، وضع في بنك مصر، والحال كذلك منذ 20 عاما، وهذا العام سنة 93 اتم هذا الابن 21 سنة وهو سن الرشد، وبمقتضاه أصبح مؤهلا لأخذ المال وحرية التصرف فيه. والأسئلة: 1، هل تعامل فوائد هذا المبلغ الأصلي معاملة الربا؟ أيوه، معاملة الربا طبعا، ما لم يكن في فرع إسلامي زي بنك مصر، فرع المعاملات الإسلامي بيفضل. فكان يجب على الأم أو الوصي انه في ساعتها يضع هذا المبلغ التعويض في بنك إسلامي من يومها، كان لازم يعمل كده. وما لكن فوائد البنوك الربوية ربا خلاص. أيضا ما حكم الزكاة في السنوات العشرين الماضية؟ لازم تدفع، لازم تدفع. إذا كانش الولي دفعها، الوصي يعني، تجب على الشاب اللي هيستلم فلوسه. نعم. إذا كان على الأصل والفوائد، فهل أخرج الزكاة الآن قبل التخلص من الفوائد أم بعد؟ إذا كنت هتتخلص من الفوائد فأنت بتدفع زكاة على الأصل بس فقط، إنما الفوائد هتدفع عليها زكاة، إذا أنت هتتخلص منها بالكامل. وهل يجوز زكاة على الأصل بس؟ هل يجوز أن أخرج الزكاة عن الأعوام السابقة على التراخي أم فور أخذ المال؟ والله دي مسألة متروكة لتقدير الظروف بتاعتك، أنا ما أعرفهاش إيه. هو يعني ممكن قوي انك انت تاخد المبلغ بقى، ولو دفعت الزكاه وعلى الفور خلاص ما لقيتش ولا مليم معاك، ممكن تاخد المبلغ الاصلي دلوقتي تسحبه وتحطه في بنك اسلامي، وتبتدي تسدد الزكوات عليك بدء ايه من ارباحه اللي بتطلع بقى، ارباح سليمه، ارباح حلال، تبتدي تسدد. نعم. ما هو علم الفرض وعلم الفضل، وما الثواب والعقاب الواقع على من تعلم علم الفرض والفضل ومن تركه؟ علم الفريضة وعلم الفضيلة ده احنا اتكلمنا عنه قبل كده في كتاب من الكتب اللي هو توقير العلماء او حاجة زي كده. ومع ذلك الكتاب اللي جاي ان شاء الله فيه باب مخصوص عن العلم، والعلم علمان، علم الفريضة وعلم الفضيلة وآراء السادة الصوفية فيها والآراء السليمة فيها. علم الفرض هو ما يجب عليك، الأمر والنهي، أركان الإسلام الخمسة، أركان الإسلام الخمسة، ده علم الفريضة. علم الفضيلة اللي ما يخصكش، اللي هو بقى زيادة عن ذلك. اختلفوا في علم الفضيلة، الناس قالوا علم الوقت مثلا، علم الوقت هتفهمها في الكتاب اللي جاي ان شاء الله ايه علم الوقت. وفي ناس قالوا علم الفضيله اللي هو ما يزيد عن اركان الاسلام الخمسه، فاسمه فضيله، انه كل ما ازداد علم، كل ما تزداد علم ما هوش في الامر والنهي، يبقى ده شيء من الايه، من الفضيله. نعم. سيده تسكن بمنزل وكان بالقرب من منزلها كلاب تؤرقها، قامت بسكب غاز على ثلاث كلاب واحرقتها، والآن ضميرها يؤنبها ويؤرقها، تسأل ماذا تفعل لأنها في حيرة. أولا طبعا مطلوب منها التوبة، مطلوب منها الاستغفار، ومطلوب منها أنها تجيب ثلاث خرفان وتذبحهم وتفرقهم لوجه الله بدل الثلاث كلاب اللي حرقتهم دول. مش مش مش مش مش, مش كفارة ده، لعل الله تبارك وتعالى يتوب عليه. نعم. يعني هذا ما نراه. يعني زكاة الزروع، هل يصح إعطاء إخوتي وأهلي من زكاة الزروع؟ الزكاة اللي تجب في الزروع أو في التجارة أو في المال، مصارف الزكاة واحدة، فما لا يصح في زكاة المال لا يصح في زكاة الزروع. زكاة عموما لا تصح للأصول والفروع، لا الأب وإن علا والابن وإن نزل، الأخوة الفقراء تصح لهم زكاة المال، فكذلك تصح لهم زكاة الزروع إذا كانوا مستحقين للزكاة. نعم. إذا كان الزوج مسافرا فهل تجوز النفقة من والد الزوج؟ وإن لم يوجد والد الزوج فهل تؤخذ النفقة من العصبة؟ إذا كان الزوج مسافرا، أيوة، فهل تجوز النفقة؟ نفقة إيه؟ ما قالش النفقة بس. إذا كان في مسألة قضاء ومحاكم بترفع قضية في المحكمة، المحكمة هي اللي بتقرر مسافر فين، بتبعته وتبعت للقنصلية وتبعت له، وما لزالت محكمة تقرر. نعم. آخر سؤال، يقول لي ثلاث بنات، لكن النفقة تجب على الوالد عموما. لي ثلاث بنات، الأولى تزوجت وقمت بتأثيث بيت الزوجية لابنتي، تكلف 15,000 جنيه، وورثت حصة في عقار للمرحوم والدي، وقمت ببيعها، فكيف أتصرف في المبلغ؟ هل أقسمه على البنتين حيث أن الأولى أخذت كافة حقوقها عند الزواج؟ فأرجو الإفادة حتى يستريح قلبي. والله إن ما كانش عندك فلوس وما أنتش عارف ظروفك وما أنتش ضامن وضعك، شوف جهز البنت دي بكام، ودي البنت دي زيها، ودي البنت دي زيها كجهاز، ممكن.